الباب الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأقاربه ومن حوله. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. قد أمرنا الله بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بهديه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب الآية 21. ومن هنا فعلى الجميع أن يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب مواقعهم ليتمكنوا من التأسي به صلى الله عليه وسلم. فلا يسع الزوج إلا أن يعرف الرسول الزوج، ولا يسع الحاكم إلا أن يعرف الرسول العادل في حكمه، ولا يسع القائد إلا أن يعرف الرسول القائد القدوة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في فن التعامل مع الزوجة، ونبراسا لإرشاد الناس إلى الرقي بالتعامل مع الزوجة معاملة حسنة يظهر أثرها الإيجابي في الحياة الزوجية والاجتماعية. ومن ثم سيكون الحديث في هذا الفصل بعون الله من عدة جوانب. الجانب الأول: صور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية. الجانب الثاني: تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه ليكن قدوة لنساء المؤمنين. الجانب الثالث: مشاكل في بيت النبوة وكيف حل النبي صلى الله عليه وسلم لها. وإليك أخي القارئ بيان ذلك فيما يلي. الجانب الأول: صور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية. فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم 11 زوجة، وهن خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وسودة بنت زمعة العامرية، وزينب بنت جحش الأسدية، وزينب بنت خزيمة الهلالية، وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، وصفية بنت حيي النضيرية رضي الله عنهن. وقد مات عن 9 منهن، وماتت خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما قبله صلى الله عليه وسلم. وقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الطاهرات حياة سعيدة طيبة، تمثل تطبيقا عمليا دقيقا لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19. والمعروف كلمة جامعة لكل فعل وقول وخلق نبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس في تعامله مع زوجاته، كيف لا وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكان صلى الله عليه وسلم حلو المعاشرة لزوجاته، حسن التعامل معهن، وقد بدا ذلك واضحا في سيرته صلى الله عليه وسلم معهن. ولو اقتدى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته لانحلت كثير من المشكلات الزوجية التي نسمع عنها اليوم. فإن المرأة لا يعجب من كثرة ما يرى ويسمع ويقرأ من المشكلات الزوجية التي تعاني منها الأسر والبيوت. وتشير الإحصائيات إلى أن معدل الطلاق في العالم الإسلامي وصل إلى حد مخيف وفي ازدياد مستمر. فقد أظهرت إحصائية حديثة لعام 1430 هجرية صادرة من وزارة العدل بالسعودية ارتفاع حالات الطلاق مقارنة مع حالات الزواج بنسبة 21%، وتصدرت الرياض مناطق المملكة من حيث عدد الحالات. ومع هذه المشكلات الزوجية وكثرة حالات الطلاق نحتاج أن نستعرض كيف كانت الحياة في بيت النبوة، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته، وكيف كان يصبر عليهن ويتغاضى عن بعض أخطائهن. فإن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كان صلى الله عليه وسلم يحرص على مجالسة زوجاته ومؤانستهن كل يوم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم يدخل على نسائهم امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن كان عندها، ففي كل يوم مع أول النهار له مرور على زوجة من زوجاته رضي الله عنهن للسلام عليها والدعاء لها، وفي آخر النهار يجالسها جلسة يحادثها فيها ويؤانسها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. قولها فيدنو من إحداهن المراد به التقبيل والمباشرة من غير جماع. قال ابن حجر رحمه الله: الذي كان يقع في أول النهار سلام ودعاء محض، والذي في آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة. وقالت عائشة رضي الله عنها: قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها، وإنما كان يفعل ذلك تأنيسا لهن وتطييبا لقلوبهن حتى ينفصل عنهن إلى التي هو في يومها ويتركها طيبة القلب. فكان نساؤه لا يفقدنه بل يرينه في كل يوم، فأين هذا ممن يهجر زوجته ويتركها الأيام والليالي بل الشهور. ومن الناس من يجالس أصحابه كل يوم ويسهر معهم إلى وقت متأخر، حتى إذا عاد إلى البيت كان قد استفرغ جميع طاقته وقد نام أهله، فيلقي بنفسه على فراشه وينام. والحديث فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه والتأنيس لها واللمس والتقبيل، وفيه بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وأنه كان خير الناس لأهله. وأما في الليل فربما اجتمعن في بيت واحدة منهن فيأتيهن ويحادثهن ويؤنسهن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، أي بعد انقضاء 9، فكنا اجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. ففيه أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة في بيتها ولا يدعهن إلى بيته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة مشاغله وعظم أعبائه يسهر مع زوجاته ويؤنسهن ويستمع منهن للطرائف الأخبار. فقد حدثت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أم زرع، وهو أن 11 امرأة تعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فوصفت كل واحدة زوجها، فكانت أحسنهن وصفا لزوجها وأكثرهن تعدادا لنعمه عليها زوجة أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فلا بد للزوج من أن يخصص وقتا للجلوس مع زوجته لسماع حديثها ومؤانستها. وتشتكي معظم الزوجات اليوم من أزواجهن لأن الواحد منهن في العمل طوال النهار، وعندما يعود في الليل يجلس أمام التلفاز حتى نصف الليل وهي تنتظره، ثم يأوي بعد ذلك إلى فراشه متعبا فينام كالجيفة، وربما نام والريموت في يده ولا يبالي بزوجته المسكينة. وقد تجد بعضا من رجال الأعمال جالسا بين أوراقه حتى في البيت، فيرجع من مقر عمله إلى بيته فيكون الدوام الثاني له في البيت وأهله في انتظاره.

وكان صلى الله عليه وسلم وفيا لزوجته، يحفظ لها حقها ولا ينسى لها سابق عهدها. فقد أثنى صلى الله عليه وسلم على خديجة في حياتها وبعد موتها ما لم يثني على غيرها، وكان يحرص على بيان فضلها ومكانتها في قلبه حتى بعد وفاتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. فلم يكف صلوات الله وسلامه عليه عن ذكرها والثناء عليها بانتهاء العلاقة الزوجية، بل استمر ذلك بعد وفاتها، وكان يقول: إنها كانت وكانت، أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك، وكان لي منها ولد. فجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه كان من جاريته ماريا. والمتفق عليه من أولاده منها القاسم وبناته الأربع: زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. وعبد الله ولد بعد المبعث، فكان يقال له الطاهر والطيب، ولا يذكرها صلى الله عليه وسلم إلا ويثني عليها ويستغفر لها. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها والاستغفار لها. وعند النظر في حال الناس اليوم نجد العجب العجاب، تجد الرجل قد ماتت زوجته فتزوج بأخرى، ثم يجلس يمدح الأخرى ويقبح أفعال المتوفاة وأنها كانت وكانت، أو يقع فراق بسبب طلاق فيذمها أينما جلس وأنه كان صابرا عليها وما طلقها إلا بعد نفاد صبره، فلا يذكرها أو يتذكرها إلا وهو ذام لها. كما أن بعض الناس لا يذكر امرأته بخير أبدا وإن كان لها فضل عليه. وكان صلى الله عليه وسلم تنبسط أسارير وجهه إذا رأى أو سمع ما يذكره بزوجته خديجة رضي الله عنها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتعى لذلك، فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، أي قد سقطت أسنانها من الكبر، هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. فتمعر وجهه، أي تغير تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة، فقال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. فقالت عائشة: والذي بعثك بالحق، لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. وفي الحديث أن من أحب شيئا أحب محبوباته وما يشبهه وما يتعلق به، وهذا من أعجب شيء أن تغار رضي الله عنها من امرأة توفيت قبل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها، ومما كافأ النبي صلى الله عليه وسلم به خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار، وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها، لأنها أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما، انفردت خديجة منها 25 عاما، وهي نحو الثلثين من المجموع. ومع طول المدة فصان قلبها فيه من الغيرة ومن نكد الضرائر، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها. ومن حسن عهده صلى الله عليه وسلم معها أنه كان يصل صديقاتها بعد وفاتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. وفي رواية: وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: وإن كان لا يذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن، فيتتبع أن يتطلب. فإهداء النبي صلى الله عليه وسلم اللحم لأصدقاء خديجة وخلائلها رعيا منه لذمامها وحفظا لعهدها. وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة، فإنها كانت تحب خديجة. ويخص صواحبها أيضا بمزيد فضل وإحسان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. فقال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. فائدة: مع أن هذه المرأة عجوز، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى اسم أجمل وألطف، لأن الجثامة هو الإنسان البليد الكسلان الذي لا يميل إلى الحركة، والحسانة أشد حسنا من الحسناء، وهو اسم جميل قل من يتسمى به من النساء في هذا الزمن. فحسن العهد والوفاء من أخلاق أهل الإيمان، وهذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقابلة طيبة وملاطفة جميلة وتودد محمود ووفاء نبيل لزوجته خديجة التي طالما أيدته وخففت عنه وواسته. وكثير من الأزواج اليوم يتنكر لزوجته التي كدحت معه بداية عمره ووضعت يدها بيده وساعدته في بناء بيته، وليس هذا من حسن العهد. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجد غضاضة في التصريح بحبه لزوجته، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن خديجة: إني قد رزقت حبها. وفيه إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت. وحبه صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أشهر من أن يذكر، فلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حبها ولا تزوج بكرا سواها، وكان يظهر ذلك الحب ولا يخفيه، حتى إن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. أما الآن فتجد من الرجال من يعاشر زوجته السنين الطوال دون أن يصرحها بحبه لها، وبعضهم يعد ذلك من خوارم المروءة، وربما يستحي بعضهم من ذلك. وكثير من الناس لا يعلم أن تصريحه بحبه لزوجته من أفضل ما يساعد على تعزيز العلاقات واستمرار الحياة السعيدة وزيادة الثقة بينهما. فالزوجة تريد من زوجها أن يشعرها أنه يحبها ويصرح لها بذلك ويكثر منه. وكم من امرأة وقعت في المنكر بسبب أنها وجدت من يتكلم معها ويقول لها كلاما معسولا لم تجده عند زوجها. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل زوجته قبل خروجه من البيت. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. بل حتى وهو صائم كان يقبل نساءه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وكان صلى الله عليه وسلم يشرب من المكان الذي تشرب منه زوجته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق، وهو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائض. وهذا من غاية موافقته لها حبه. وكم يكون لهذا الفعل من أثر طيب على الزوجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع فمه مكان فم عائشة رضي الله عنها في المأكل أو المشرب. يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وهي حائض إظهارا للمودة والمحبة. وكان صلى الله عليه وسلم يتسوك بالسواك الذي تسوكت به زوجته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك. فأشار برأسي النعم، فتناولته فاشتد عليه وقلت: ألينه لك. فأشار برأسه النعم، فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، أي استاك به، وهو مستند إلى صدري. فقضمته أي مضغته، والقضم الأخذ بطرف الأسنان، أي كسرته أو قطعته. فقد جمع الله بين ريقه وريقها في آخر يوم له من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فأي فضل عظيم نالته رضي الله عنها. وربما نام على فخذها. فلما أخرت عائشة الركب في إحدى السفريات بحثا عن عقدها الذي ضاع وليس مع الناس ماء، جاء أبو بكر يعاتبها. قالت: عتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. وقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، وهذا من طيب عشرته صلى الله عليه وسلم وكريم خلقه، وفيه عدم الأنفة من الحائض أو كراهتها، خلافا لليهود الذين لا يؤكلونها ولا يجالسونها إذا حاضت. بل كان النبي يضطجع معها في لحاف واحد وهي حائض. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حط، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفستي، أي أحطي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وفي لفظ: فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. الخميلة هي القطيفة، وكل ثوب له خمل من أي شيء كان. ففيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد. وأما قول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، سورة البقرة الآية 22 بعد 100، فالمراد اعتزلوا وطأهن. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. وبعض الأزواج إذا حاضت زوجته فرقها في المضجع وتركها، وهذا الفعل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومضر بحال الزوجة، فإن الزوجة حال الحيض تنتابها اضطرابات نفسية تعكر عليها مزاجها وتضعف نفسيتها، فإذا انضاف إلى ذلك مبعدة الزوج عن فراشها ضعف ذلك من سوء حالتها. بل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على صدر زوجته عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري، وفي لفظ قبضه الله بين سحري ونحري، والسحر هو الصدر والرئة، تريد أنه مات وهو مستند لصدرها ما بين جوفها وعنقها. وكان يغتسل مع زوجاته في إناء واحد، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، يبادرني وأبادره حتى يقول وأقول أنا دع لي فيبادرني أي يسبقني لأخذ الماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. وفي هذا بيان حسن تباعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي زمننا يأنف بعض الرجال أن ينام مع أهله في لحاف واحد أو يأكل معهم بسبب عادات ورثوها، وكان يدلل زوجته فيرخم اسمها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ويقول لها: يا حميراء. فعن عائشة قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. قال القاضي عياض: وهو تصغير إشفاق ورحمة ومحبة. وكان يكنيها بأم عبد الله. فعن عائشة قالت: لما ولد عبد الله بن الزبير أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه وقال: هو عبد الله وأنت أم عبد الله، فما زلت أكنى بها وما ولدت قط. واليوم تجد بعض الرجال يسمون زوجاتهم في هواتفهم الجوالة بأسماء قبيحة مثل نشبة، ورطة، بلية، شيطونة، غلطة عمري، بينما يسمي آخرون زوجاتهم في جوالاتهم بأسماء جميلة حسنة مثل الأهل، الغالية، شريكة العمر، القمر، أم فلان، فسبحان من قسم الأخلاق بين الأزواج كما قسم الأرزاق. ومن حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لهن أنه كان أحيانا يصحبهن معه إلى الولائم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يدعوه فقال: وهذه لعائشة؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ فقال في الثالثة: نعم. فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. قال النووي: كره صلى الله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها، وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وأداب المجالسة المؤكدة. وإذا زارته إحداهن قام معها يشيعها حتى ولو كان معتكفا. فعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقبلني، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا. فتأمل كيف قام معها من المعتكف ليرجعها إلى البيت ليحميها ويرعاها، مع أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لضرورة. أبياتنا بالحب نبنيها، زوجاتنا قد نورت فيها، بالبر والتقوى نعمرها، وبالسنة المختار نحييها. هذا رسول الله قدوتنا، تكفيك سنته وتكفيها، يبدي محبته لزوجته، وسواه يستعلي فيخفيها، بدعابة منه يضحكها، وبأجمل الأسماء يناديها، قبل الخروج دنا يقبلها، ذكرى لها فمه على فيها، ما مد يوما كفه بأذن، بل تلك نبع الخير يجريها. لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الطاهرات حياة سعيدة طيبة، إذ كانت تطبيقا عمليا دقيقا لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19. فلا عجب بعد ذلك أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن حياته الزوجية بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أنه ضرب امرأة أو حقرها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وأين هذا من حال بعض الرجال اليوم؟ تجد الرجل تمتد يده إلى زوجته ويضربها إما على وجهها أو رأسها أو ظهرها، وربما استخدم عصا أو حذاء أو غير ذلك لأتفه الأسباب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، أي نشزن عليهم واجترأن، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثيرون يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، أي أن الرجال الذين يضربون نساءهم ليسوا بخياركم، بل خياركم لا يضربون نساءهم ويتحملونهن. ولذا قالت العرب: لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم، يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم بالرفق بالنساء فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. في هذا الحديث الحث على الرفق بالنساء واحتمالهن، وملاطفة النساء والإحسان إليهن، والصبر على عوج أخلاقهن واحتمالهن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة ضلع تكسرها، فدارها تعش بها. فمن الواجب على الرجل أن يصبر عليها ويتحمل ما يصدر منها. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الوصية كلما حانت الفرصة. ففي خطبة حجة الوداع أفرد لها جانبا من خطبته العظيمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، أي أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر وصيته بالنساء لما يعلمه من حالهن التي قد لا يقدر على تحملها بعض الرجال الذين لا يملكون أنفسهم عند الغضب، فيحمله عوج المرأة على أن يفارقها فتفرق شمله وتتشتت أسرته وأهله. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج في حديث آخر إلى ما فيه صلاح أحوالهم مع أسرهم، فقال: لا يفرك، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي لا ينبغي ألا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. وهكذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة مع زوجاته، دائم البشر، حريصا على إدخال السرور إلى نفوسهن، يجلس إليهن ويأكل معهن ويحادثهن ويمازحهن ويشاورهن، ويستمع إليهن ويواسيهن ويطمئن عليهن ويتغاضى عن تقصيرهن وأخطائهن، بل كان يوصي بأهل نسائه خيرا. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة. الذمة هي الحرمة والحق، وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر زوجته ويعرف هل هي راضية عليه أم ساخطة، فها هو يقول لعائشة رضي الله عنها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. فقالت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. فلم يكن من الرجال الذين لا يبالون بزوجاتهم رضين أم سخطن. فهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الذي لم تشغله هموم الدولة والغزو والجهاد وتجهيز الجيوش ونشر الدعوة في العالم وإرسال الرسائل إلى كسرى وقيصر ومتابعة الأمور العظيمة، لم يشغله ذلك عن مراعاة مشاعر زوجته. فأين هذا ممن لا يراعي مشاعر زوجاته ولا يبالي بأمرها، سواء كانت راضية أم ساخطة، سعيدة أم حزينة؟ ومن ذلك مراعاته لمشاعر أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، فلما عيرتها حفصة بأنها ابنة يهودي دافع عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيب خاطرها بكلام يشرح الصدر ويهدئ الخاطر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ وإنك لابنة نبي، أي هارون بن عمران عليه السلام، وإن عمك لنبي، أي موسى بن عمران عليه السلام. بل كان يواسي زوجته إن رآها حزينة أو مريضة. فعندما حاضت عائشة وهي في الحج دخل عليها وهي تبكي فقال: ما لك؟ أنفستي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. ومن الأمور التي ينبغي على الأزواج أن يراعوها مع زوجاتهم ما تتعرض له زوجاتهم من تغير لطباعهن بسبب الحيض والنفاس والولادة، وما يحدث لهن من تعب وضيق وألم. بل عندما يستشعر الزوج هذه الحالات ويقدرها لزوجته، فإن الزوجة تكون مدينة له بذلك الجميل. وإذا مرضت زوجته صلى الله عليه وسلم رقاها ومسح بيده الحانية عليها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فالزوج إذا تلمس مواضع الألم من زوجته وحنى عليها ووضع يده على مكان الألم من زوجته، كان لذلك عظيم الأثر في نفس المرأة، وإن لم يذهب الألم وإن بقي الداء لكنها تشعر أنه يحس بها وبآلامها. وقد عابت إحدى النساء زوجها كما في قصة حديث أم الزرع بقولها: ولا يولج الكف ليعلم البث، أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله. والمراد بالبث الحزن، ويطلق البث أيضا على الشكوى وعلى المرض. فأرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها به، فوصفته بقلة الشفقة عليها، فهي تعيبه بذلك. فالمواساة بين الزوجين عند حلول كرب أو نزول مرض مطلوبة، ولكن بعض الأزواج لا يراعي هذه الحالات ويريد أن تكون المرأة صحيحة سليمة دائما، فإذا مرضت ذهب بها إلى بيت أهلها وتركها حتى تشفى، لأنه لا يطيق مجالستها وهي على هذه الحال. ومن مواساته صلى الله عليه وسلم مسحه لدموع زوجته صفية بيده لما مرض جملها في طريق السفر. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه، فلما كان في بعض الطريق نزل رجل فساق بهن فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذاك سوقك بالقوارير، يعني النساء. فبينهم يسيرون برك بصفية بنت حيي جملها، وكانت من أحسنهن ظهرا، فبكت. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر بذلك، فجعل يمسح دموعها بيده. فمسح الدموع بيد الزوج فيه مواساة كبيرة وتقدير لعواطف ومشاعر الزوجة، مع أن سبب البكاء أمر هين، إذ بكت بسبب بروك جملها الذي كان يعد من أحسن الجمال. ومع ذلك لم يحقر النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر صفية وعواطفها. فالزوجة تمر أحيانا بأزمات أو مشكلات وتحتاج إلى تطيب خاطرها ببسمة حانية ونبرة صافية، تحتاج إلى من يخفف عنها ما هي فيه حتى تشعر أنها ليست وحدها تواجه هذه الأزمات والمشكلات. قد تفقد المرأة قريبا لها أبا أما أخا، فتحتاج إلى من يصبرها ويذكرها بفضيلة الصبر ويواسيها. ولكن قد يكون هذا الخلق غائبا عن بعض الناس، فتجده لا يبالي بما تتعرض له زوجته من مصائب ولا بما يقع عليها من مشاكل، بل قد تجد من يحقر مصيبتها ويسخر منها ويستهزئ بما يحصل لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. أحرج أي أضيق على الناس في تضييع حقهما وأشدد عليهم في ذلك، والمقصود إشهاده تعالى في تبليغ ذلك الحكم إليهم. وقد بلغ من رفقه بزوجاته وحسن عشرته لهن أن ترفع زوجته صوتها عليه فيحتمل ذلك منها. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل، فقال: يا ابنة أم رومان، وتناولها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضحكها فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، بل ربما رجعته إحداهن في الأمر وهجرته إلى الليل، وأحتمل ذلك منها كما قال عمر: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت علي امرأتي فرجعتني، فأنكرت أن تراجعني، أي ترددني في القول وتناظرني فيه، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. الحديث. وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه، وفيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطائهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون في حق الله تعالى. وقد بلغ من حسن معاشرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنسائه أنه كان يقوم بمساعدتهن في تدبير شؤون المنزل. عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. في مهنة أهله يعني خدمة أهله، أي عملهم وخدمتهم وما يصلحهم. وقد وقع تفسير هذه الخدمة في رواية أخرى بقولها: ما كان إلا بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وعند أحمد 24382 عنها: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وصححه الألباني في صحيح الجامع 4937 يفلي ثوبه، أي ينظر في الثوب هل فيه شيء من الأذى والوسخ. يخصف نعله، أي يخرزها طاقة على الأخرى، من الخصف وهو الضم والجمع. ومن الناس الآن من يحمل زوجته أعباء وأحمالا فوق طاقتها، وربما يراها متعبة أو مريضة فلا يكترث لذلك ولا يساعدها في شؤون المنزل، وليس هذا من حسن العشرة. وكان صلى الله عليه وسلم يساعد زوجته في ركوبها على الدابة، فلما أرادت صفية أن تركب البعير قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، يعني يحيطها ويشملها بها، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لها ركبته لتصعد عليها وتركب، وهذا غاية التواضع والرحمة والإحسان في معاملة الزوجة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يهتم بنظافته ورائحته الطيبة، فكان إذا دخل بيته بدأ بالسواك حتى لا تشم منه زوجه رائحة متغيرة. عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. والحكمة في ذلك أنه ربما تغيرت رائحة الفم عند محادثة الناس، فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك. وكان يحرص على نظافة فمه وأسنانه كلما استيقظ من نومه. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وهذا يدل على استحباب تعاهد السواك لما يكره من تغير رائحة الفم بالأبخرة والأطعمة وغيرها. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يحب السواك، وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك. وهذا أمر مهم للغاية في الحياة الزوجية، ويكفي أن نعلم أن من أحد أسباب قضايا الطلاق المرفوعة في المحاكم اليوم عدم اهتمام أحد الزوجين بنظافة الفم والأسنان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على ألا تظهر منه إلا الريح الطيبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، أي الغير الطيب. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وكان أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح سيء. وكان من أخلاقه التطيب، يحبه ويكثر منه، بل هو إحدى محبوباته الدنيوية، كما في الحديث: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بل إنه صلى الله عليه وسلم ترك بعض المباحات كالثوم والبصل ونحوهما لرائحتها الكريهة. أين هذا ممن يدخل بيته ويأتي إلى زوجته ورائحة الدخان تنبعث منه، وهي ربما تكون قد تطيبت له بأجمل الأطياب فتنبعث منها الروائح الزكية، أما هو فتنبعث منه الروائح الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يتجمل لنسائه ويرجل شعره ويهتم به، وأمر بذلك أصحابه فقال: من كان له شعر فليكرمه، أي فليزينه ولينظفه بالغسل والتدهين والترجيل، ولا يتركه متفرقا، فإن النظافة وحسن المنظر محبوب. فينبغي على الزوج أن يتجمل ويتنظف لزوجته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، سورة البقرة الآية 28 بعد 100. فكان صلى الله عليه وسلم يرجل شعره ويمشطه. فعن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه، وأحيانا يجعل زوجته ترجل له شعره. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وتغسل له رأسه أيضا. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. فرعايته صلى الله عليه وسلم لجميع وسائل النظافة أمر واضح غاية الوضوح في سيرته، وقد ندب إلى ذلك جميع أمته فحثهم على سنن الفطرة ليكون الإنسان على أحسن حال وأجمل هيئة. وكان صلى الله عليه وسلم سهلا هينا لينا في التعامل مع زوجته، فإذا هويت شيئا لا محظور فيه تابعها عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال جابر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه. رجلا سهلا، أي سهل الخلق، كريم الشمائل، لطيفا ميسرا في الخلق، كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، سورة القلم الآية 4. أما اليوم فكثيرا ما لا تجد بين الزوجين إلا الجدال والخصام والنكد والمشاكسة في كل شيء. وكان يقر أهله على النظر إلى اللهو المباح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الحبشة يلعبون بحرابهم، فقال: يا عائشة تعالي فانظري. فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليهم ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: أما شبعتي؟ أما شبعتي؟ فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده، وفيه حسن خلقه الكريم وجميل معاشرته لأهله. وقال ابن بطال: فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن، وما ينبغي للمرء أن يتمثله مع أهله من إيثاره مسارهم فيما لا حرج عليهم فيه. وفي رواية: فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. وفي رواية: قلت: يا رسول الله لا تعجل. فقام لي ثم قال: حسبك؟ قلت: لا تعجل. قالت: وما بي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. وفيه أن تفسير حسن المعاشرة هو الموافقة والمساعدة على الإرادة غير المحرمة، والصبر على أخلاق النساء في غير المحرم من اللهو، وإن كان الصابر كارها لما يحبه أهله. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يمانع من سماع زوجته الغناء المباح في العيد. عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، هو يوم جرى فيه قتال بين الأوس والخزرج، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد. قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسع على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم به بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في أوقات الأفراح كالأعياد والنكاح في الضرب بالدفوف والتغني مع ذلك بهذه الأشعار وما كان في معناها. ولما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى، بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس بآلات اللهو المطربة، فأنكروا ذلك كله ونهوا عنه وغلظوا فيه. وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لم يكن هذا الغناء ولا آلاته هي هذه الآلات، وأنه إنما رخص فيما كان في عهده مما يتعارفه العرب بآلاتهم. فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصة وإن سمي غناء، فبينهما من التباين ما لا يخفى على عاقل، فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوى ويغير الطباع ويدعو إلى المعاصي، فهو رقية الزنا. وغناء الأعراب المرخص به ليس فيه شيء من هذه المفاسد بالكلية البتة، فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل، فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. فاللهو الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته استماعه هو اللهو البريء والمتعة المباحة. ولم يقتصر هديه صلى الله عليه وسلم مع زوجته على ذلك، بل كان يسرب إلى عائشة جوار فلعبنا معها باللعب، وكان صلى الله عليه وسلم يتحاشى تنفير هؤلاء الضيوف. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. قال النووي: وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته. وقد كانت أم المؤمنين عائشة تلعب بالبنات واللعب ذوات الأشكال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحها ويضحك معها.